السلام عليكم علي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم. بداية حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يسأل عن صحة هذا الحديث: إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت لا يضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث: إن البيت لا يتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت لا يضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن. هذا الحديث مخرج عند الدارمي. قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى هو بن أبي كثير قال حدثني حفص بن عنان الحنفي أن أبا هريرة كان يقول: إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وبالمقابل: إن البيت لا يضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن. هذا الحديث إسناده بهذا الإسناد صحيح، لكنه موقوف على أبي هريرة وليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي قال: حدثنا علي بن سهل قال حدثنا محمد بن بكير الحضرمي قال حدثنا ابن الجهم عن عمرو بن أبي قيس عن عبد ربه عن عمر بن نبهان عن الحسن رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيت إذا قرئ فيه القرآن حضرته الملائكة وتنكبت عنه الشياطين واتسع على أهله وكثر خيره وقل شره، وإن البيت إذا لم يقرأ فيه القرآن حضرته الشياطين وتنكبت عنه الملائكة وضاق على أهله وقل خيره وكثر شره. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي موقوفا الذي ذكرناه من سنن الدارمي. وعلى كل حال المرفوع ضعيف، المرفوع ضعيف، وأما الموقوف على أبي هريرة ذكرنا صحة إسناده لكنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وأما المرفوع ففي إسناده عمر بن نبهان وهو العبدي البصري، أورده الذهبي في الضعفاء وقال ضعفه أبو حاتم وغيره، قال الحافظ ضعيف، وأيضا فيه الحسن البصري ومعروف بالتدليس الشديد وقد عنعن. وعلى كل حال الحديث لا يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه فهو صحيح، والله أعلم. أحسن الله إليكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام. ومن الأسئلة هذا يقول: يا شيخ، لي أخ من أمي وأبي يقول: لا يوجد إلا القرآن صحيح، أما السنة النبوية فليست بصحيحة، وصحيح البخاري ليس بأصح كتاب بعد القرآن الكريم، وفيه أحاديث ليست من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤالي هو: إنني مقاطع له ولا أكلمه ولا أتصدق عليه، وأمي تنكر علي هذا العمل لأنها أمية، فما حكم عملي هذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. السنة النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، ومنها ما في الصحيحين وغيرهما مما حكم العلماء بصحته حجة قطعية، يعني في الجملة حجة يجب العمل بها ويجب تصديقها، ولا يجوز إنكار شيء مما ثبت، فهي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن الكريم. وصحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، والذي يطعن في صحيح البخاري يطعن في السنة بجملتها، الطاعن في السنة مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال العلماء: جميع ما حكم به البخاري ومسلم صحيح، حتى قال بعضهم: لو أن رجلا حلف بالطلاق على صحة ما جاء في البخاري ومسلم لم يحكم بطلاق زوجته. وعلى كل حال، أصحاب الأغراض وأصحاب الأهواء والأهداف السيئة المريدين لإبطال الدين موجودون من القدم، فقد أنكر الخوارج السنة من البداية، وأنكرها المعتزلة، أنكروا الآحاد منها الذي هو مدار السنة عليه، بل أكثرها منه، بل ولا يوجد المتواتر الذي يزعمونه إلا القليل النادر. فمن أنكر الآحاد أنكر السنة، من أنكر الآحاد أنكر السنة. وعلى كل حال، يقول النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، قد تلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: قد أمرنا الله باتباع ما أنزل إلينا من ربنا، وباتباع ما يأتي منه من الكتاب من الهدى، وقد أنزل علينا الكتاب والحكمة، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. والحكمة من الهدى، قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. والأمر باتباع الكتاب والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وباتباعه وطاعته مطلقا. قال تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذه النصوص توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه في الكتاب، وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه في الكتاب، كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب، وإن لم نجد ما في الكتاب منصوصا عليه بعينه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالكتاب مصدر مستقل استدل به على انفراد ما جاء فيه، وهذا أمر مقطوع به، والسنة مجزوم بها ومقطوع بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بوجوب اتباعه بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وبما جاء في كتاب الله كما سمعنا. فعلينا أن نتبع الكتاب وعلينا أن نتبع الرسول، واتباع أحدهما واتباع للآخر، فإن الرسول بلغ الكتاب والكتاب أمر بطاعة الرسول، ولا يختلف الكتاب والرسول البتة، كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضا. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب اتباع وفي وجوب اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وجد من يسمون بالقرآنيين، وهؤلاء سلفهم الخوارج، بيننا وبينكم كتاب الله، ولا يعملون بالسنة، وهؤلاء كذبة مفترون، كيف يعمل بالقرآن وحده وقد أمر القرآن باتباع السنة؟ الذي ينكر السنة أو يترك العمل بالسنة ويزعم أنه يعمل بالقرآن والقرآن أمر بالسنة، هذا كاذب. ولا شك أن النوايا مكشوفة وواضحة، الذي يقول أعمل بكتاب الله معناه أنه فقط دون السنة، معناه يريد أنه يريد إبطال الشرع. فجل الأحكام وغالب الأحكام وتفاصيل الأحكام وبيان الأحكام في السنة، فهل يجد القائل أعداد الركعات من الصلوات الخمس في القرآن إن لم يعتمد على السنة؟ كيف يصلي إذا قال لا أعمل بالقرآن والقرآن يأمر بالأمور إجمالا؟ كيف يعمل بها وبيانها وتفصيلها في السنة؟ ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة لا شك أنها مبينة ومفسرة ومفصلة للقرآن، والقرآن بدون السنة جله مجملات لا يمكن العمل بها قبل بيانها من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. متواصلين معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. معالي الشيخ، هذا يسأل يقول: هل هناك زكاة في الإبل التي ترعى أكثر الحول إذا كانت معدة للتجارة؟ الإبل السائمة الحول أو أكثرهم تجب فيها الزكاة، زكاة الماشية إذا بلغت نصابا، فتجب فيها زكاة الماشية، وإن أعدت للتجارة. فوجد فيها مقتضيان لوجوب الزكاة: كونها سائمة ففيها زكاة السائمة، زكاة الماشية، وكونها معدة للتجارة فيها زكاة التجارة، والواجب على صاحب الماشية أحد الأمرين. والمنظور إليه في مثل هذه الحالة الأحظ للفقراء، فإن كانت زكاة الماشية السائمة أكثر زكيت زكاة سائمة، فينظر فيها للأحظ للفقراء في مثل هذه الحالة. وفي مثل هذه الحالة يقول مالك والشافعي في الجديد: يزكيها زكاة الصوم لأنه أقوى، لأنها أقوى لانعقاد الإجماع عليها. زكاة الماشية هذه مجمع عليها وفيها النصوص الكثيرة. أما زكاة عروض التجارة فمختلف فيها بين أهل العلم، وإن كان عامتهم وجمهورهم على وجوب الزكاة فيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سائل آخر يقول: بالنسبة للصيد، هل يباح أكل الصيد ولو مات قبل الوصول إليه؟ جاء في صحيح البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل. أصلت كلبك وسميت فأمسك، يعني أمسك لك، فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وإن خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، كلبك ولا كلب غيرك. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، ليس به إلا أثر سهمك فكل، لأنه واضح أنه قتله سهمك الذي أرسلت سميت عليه. وإن وقع في الماء فلا تأكل، أرسلت سهمك فأصابه ثم وقع في الماء، نعم، لأنه لا يدرى ما الذي قتله، سهمك أو مات غرقا، فحينئذ يكون ميتا لا يجوز أكله. وفي مسلم من حديث عدي بن حاتم أيضا قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركه قد قتل ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. المقصود أنه لو مات قبل الوصول إليه وليس فيه إلا أثر سهمك أو ما صاده كلبك، وغلب على ظنك أنه مات بهذا فكله. وأحيانا يتطرق الشك إلى بعض الصور، على بعض الصور، ولذا قال: فكله إن شئت، فكله إن شئت، بناء على أن إذا كنت تجزم أنه مات بأثر سهمك أو بأثر كلبك فكله، وإن تطرق إليك أدنى احتمال فلا تأكل. وإذا غلب على ظنك أنه مات بأثر سهمك أو كلبك فكله إن شئت، وإن تورعت عنه فهذا هو الأصل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وانتقل إلى سائل آخر يقول: يا شيخ، هل صحيح أننا نتنادى يوم القيامة بأسماء أمهاتنا؟ قال بعضهم أن الناس ينادون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة، وعللوا ذلك بعلل عليلة، منها أنه تكريم لعيسى بن مريم الذي ليس له أب، ومنها ألا يفتضح أولاد الزنا، ومنها تشبثهم بقوله جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قالوا إن إمام جمع أم. وعلى كل حال الكلام ليس بصحيح، والمسلم يدعى بأحب الأسماء إليه كما جاء في الحديث الصحيح. وفي صحيح البخاري باب ما يدعى الناس بآبائهم، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ما يقال غدرة فلان ابن فلانة. وفي تحفة المودود لابن القيم في بيان الفصل العاشر في بيان أن الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم، هذا هو الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة ونص عليه الأئمة كالبخاري وغيره، فقال في صحيحه باب يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم. ثم ساق في الباب حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع الله لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم. فزعم بعض الناس أنهم يدعون بأمهاتهم واحتجوا في ذلك بحديث لا يصح، وهو في معجم الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم عليه التراب فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقول يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيبه، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله الحديث. وفيه فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه، فقال ينسبه إلى أمه حواء ويا فلان بن حواء. قال وأيضا فالرجل قد لا يكون نسبه ثابتا من أبيه كالمنفي باللعان وولد الزنا فكيف يدعى بأبيه. والجواب يقول ابن القيم أما الحديث فضعيف باتفاق أهل العلم، وأما من انقطع نسبه من جهة أبيه فإنه يدعى بما يدعى به في الدنيا، فيدعى في الآخرة بما يدعى به في الدنيا من أب أو أم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتكم.